وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي عشان خاطر الرئيس شيلة كريمة عظيمة إلى السيدة إليه. أنا يا إلهي أنا يا Hola.